الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله أن يجعل عملنا كله صالحا وألا يجعل لأحد غيره في شيء من ربنا ولي ذلك القدر عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، فلا زلنا مع أحكام مسائل باب التيمم. قلنا في المرة الماضية تكلمنا تحت مسألة متى يجوز التيمم حول جملة من المساجد المهمة. تكلمنا عن العكس، عن استعمال الماء إما لفقده وإما لأسباب أخرى تمنع من استعمال الماء أو تعجز الإنسان عن استعمال الماء مع وجوده. وتكلمنا عن مسألة بيع المال وهل يجب على الإنسان أو يشتري أو لا يجب. تكلمنا عن ذلك مفصل المرة الماضية. وآخر مسألة تكلمنا عنها هي نساء يجد بعض الماء أو يجد الماء يكفي بعض أعضاء الوضوء أو الغسل ولا يكفي بقية الأعضاء، هل يتأمل ابتداء أنه يغسل ما استطاع من الأعضاء ثم يتأمل عن الباقي؟ وانتهينا إلى أن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يتأمل ابتداء، ذلك لأنه لم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يشير إلى الجامع بين الأصل الذي هو الوضوء أو الغسل والبدل الرخصة الذي هو التأمل بإصبعين الطيب. معنا جملة المسائل المكمل بها قبل أن ننتقل إلى مسألة أخرى من المسائل التي ذكرها المؤلف حفظ الله. مسألة هي إنسان فقد المال الآن ولكن غلب على ظنه ويرجو هذا الإنسان أنه في آخر وقت الصلاة يجد المال، فماذا يصنع هذا الإنسان؟ هل يتيمم ولا يصلي الصلاة في أول وقتها أو أنه يؤخر الصلاة حتى يجد المال كما يغلب على ظنه في آخر وقت الصلاة؟ يعني الإنسان مثلا حضر وقت صلاة الظهر وبحث عن المال فلم يجد المال، فقيل أن المال سيكون قبل صلاة العصر مثلا بنصف ساعة، وطلب على ظهر أن المال يكون موجود في هذا الوقت، ماذا يصنع هذا الإنسان؟ يسارع ابتداء ويصلي الصلاة في أول وقتها أم ينتظر وربما يأتي المال أو ربما لا يأتي؟ سيحفظ في آخر وقت للصلاة. الراجح الله تعالى أعلم عن هذه المسألة أنه يتأمل ويوقع الصلاة في أول وقتها، لأنه حتى وإن غلب على ظنه أنه سيحفظ الماء في آخر وقت الصلاة لكنه ليس عنده ما يعلمه ذلك، وليس عنده ما يظن له أنه سيعيش حتى يتأمل أن يتوضأ ويغسل في هذا الماء. والأفضل الأمر وليس الذي وجد المال بأفضل منه، لا تطهر ولا تأمل الصلاة، فحضر الصلاة لم يجد الماء، غلب على ظنه أن الماء يكون في آخر الصلاة الأخر لم يبالغ. طيب إذا صلى التيمم ووجد الماء قبل أن يقرب وقت الصلاة هل عليه إعادة؟ لا يجب عليه إعادة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وستأتي هذه المسألة أيضا في كلام أهل العلم. مسألة أخرى، لو مر الوقت على الإنسان بحيث أنه لو اغتسل أو توضأ خرج وقت الصلاة اشتغل شيء معين وفوجئ أنه مثلا لا بقي إلى دقائق معينة تخرج وقت الصلاة، مثلا تغرب الشمس أو يؤذن به العصر خلاص يخرج وقت الظهر أو وقت العصر، فلو دخل أو شرع فيه الغسل أو شرع فيه الوضوء فإنه سيخرج وقت الصلاة وإهتامه يجعله يدرك ركعة قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الظهر. ماذا يصنع هذا الإنسان الراجل الله تعالى أعلم أنه يتيمم ليدرك الوقت، دل على ذلك سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن تعالى أولا نقول أن لأهل العلم في هذه المسألة قولان مشهوران. القول الأول قالوا لا يجوز له التيمم من أي حال بس أو يتوضا حتى لو خرج الوقت. لماذا؟ قالوا أولا قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. طيب الإنسان توجب في الأول تطلب الماء ولكن الماء، لكن علته ان انا لو اغتسلت او توضات هياخد الايه؟ الوقت. لكن واجب الماء اي واجب الماء فرض على صلاه فلم تجدوا ماء فتيمموا. الحديث الثاني والاولى دليل الثاني قال لا يجوز لو ترك لحديث ابي هريره مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه احدكم الى الاحدث حتى يتوضا هذا الحديث والماء. الحديث الثاني حديث ابن عمر ايضا مرفوعا لا تقبل الصلاه من غير تطور وصلاه منه. قال فهذا مأمور باستعمال الماء اي ما ادرك الصلاه فاتها عن ماء واحد فات بكسبه او بتكاسله فهذا عليه اثبات المقال. القول الثاني وهو الراجح ان هذا الانسان اذا خشي ان يغتسل او توضا ان يقرب وقت الصلاه يجوز له ان يتامل، وهذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ليس مع الصلاه انما مع واجب اخر. من يذكر؟ رد السلام. رد السلام حكمه واجب. وسلم كما في حديث ابي شعيب اقبل ان نحن به الكلام فلقي الرجل فسلم عليه من طلب السلام واخر رد السلام حتى استقبل الجدار وطلب عليه وقال لما خصصتم ما رد عليه السلام. قلنا ان رد السلام واجب. طيب اسمع بعد ان ذكر العلم هذا الحديث قال الامام ابن عبد الله رحمه الله فكل من لم يجد الماء وخاف فوق الصلاه كان له ان يتيمم ان كان مريضا او مسافرا بالنص ان كان حاضرا صحيحا في المعنى لا تقبلش بسنته رحمه الله. واصح الاقوال انه يتيمم بكل ما يخاف فوقه لكن من وقت الصلاه لكن في صلاه الناس وهتنتهي مش هيك احنا نصلي معنا الجماعه. قال كالجنازه وصلاه العيد وغيرهما مما يخاف فوته فان الصلاه خير من تفويت الصلاه. وقال شيخ الاسلام ابن عمر كذا اذا لم يمكنه صلاه الجماعه الواجبه الا بالتيمم فان المصلين بالتيمم. الشيخ بالوقت لكن اشهر الجماعه ايضا زي ما قلت للجماعه بين الكلام والخلفاء لان في مسائل قريبه جدا من بعضها لذلك عشان المسائل ما تخش بعضها. هذا الانسان انشغل وفوجئ بانه الان مع وجود ما يتسل او توضا يخرج وقت الصلاه. قل ان الراجح ان هذا الانسان اذا لم يخرج وقت الصلاه او اذا تكون الجماعه يكون له يتامل ويصلي هذه المساله عشان ما تدخلش المسائل بعد كده. طيب مساله اخرى هل السنين قام بالنوم وقد ضاق وقت الصلاه فهل يتم لادراك الوقت نام واستيقظ وفاضل على شروق الشمس مثلا خمس دقائق فلو اتى النوم يتوضا او يغتسل يخرج وقت الايه؟ صلاه الفجر. طيب ماذا يصنع هذا الانسان؟ يتم ليدرك الصلاه ولا يغتسل ولا يتوضا؟ ده حاله يختلف عن الاول. تفريط، لكن التفريط يقع على ان اقرا صلاه ثلاث مرات صلاه البلد. ده مفرط؟ لا، ده مش مفرط. البلد ده انسان كمالي. قال شيخ الاسلام فوقته يبدا من ساعه الاستيقاظ يغتسل او يتوضا حتى لو قرا الوقت ليه؟ في صلاه ولا كلمه عليه. لكن اول ما يقرا حتى ياخذ وقت الصلاه يكتب ولا يكتب؟ لانه كان يستطيع ان يرفع الصلاه في وقتها بالكلام، ومع ذلك اخطا حتى خرج وقتها. لكن هذا الانسان ليس عليه تفريط، لا، وليس متعمدا ان هو ينام حتى يخرج وقت الصلاه. اسمع كلام العلماء، قالوا عليه ان يغتسل ويصلي ولو بعد خروج الوقت، لان الوقت في طرف النار من دين يستيقظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اما انه ليس في نوع التفريط، انما التفريط يصلي الصلاة صاحب يرضى يتيمم ويصلي حتى يجيء الصلاة وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصليها حين ينتبه لها. يستطيع أن ينتبه بعد أن يتطهر، هو مستطيع أن يغتسل، مستطيع أن يتيمم، لو أخر حتى يخرج وقتها فليس عليه بخلاف الأول الذي انشغل بكسره ولم يستطيع أن يرفع في وقتها. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واذا كان كذلك فاذا استيقظ قبل طلوع الشمس فلم يمكنه الاغتسال والصلاه الا بعد طلوعها فقد صلى الصلاه في وقتها. ولا يذهب من قلب من اخر الصلاه، وما اعلم انه ينام هو احد الاسباب، لكن رغم انه استيقظ في هذا الوقت. قال: صلى الصلاة في وقتها ولم يفوتها، بخلاف من استيقظ في أول الوقت فإن الوقت في حقه قبل طلوع الشمس فليس له أن يفوت الصلاة. من كان صلاة وبعدين أهل صلاة فجأة ما انتبه إلا ودرك الشمس لو تشرق الشمس، هذا الإنسان يغتسل ويتيمم والغسل أو الوضوء يخرج وقت الصلاة، هذا يصنع. واحد سهران ما كانش شايف ولا حاجه، بس واحد ولا حاجه فاضل حاجه يتيمم ويدرك الصلاه ويقطع الصلاه في وقتها، لو قطعها حتى قبل وقتها يهتم. فهي الفرق بين المسالتين، اللي نايم خلاص مش حاجه مشكله، بلد وقته يبدا من ساعه ايه؟ استيقاظه يغتسل او يتوضا ويصلي بخلاف الاول الذي لم يشغله امر يعني سامع في شرط الوقت. طيب، مسألة: إذا اجتمع ميت وتنط وحال فالإنسان على بدنه نجاسة، والماء لا يكفي إلا لأحدهم، فمن أحق بالوعد أن يعمل يتوضأ والباقي أو يغتسل الميت أي يمنع؟ اجتمع ميت وتنط وحال فالإنسان على بدنه نجاسة، من أحق؟ ميت إنسان على بدنه وثوبه نجاسة، ميت وجنب وحار وانسان على بدن نجاسه. حضر من الماء الميت حار مش من اول. طيب، لو كان انسان يملك هذا الماء يحق الحد غيره الا ما لا يستاثره، هذا القيام. ثانيا، الميت احق به، لان هذا اخر عهده، ده اخر مره، لو ما حصلش الوظائف خلاص الصلاه، وهذا اخو ايه؟ عهد بالاختصاص يدخل خلاص، اما بعد كده نروح على الله فين؟ خلاص ما عادش بعد ذلك. ذلك الامر ايه؟ طريق بين الجنون وهذا البحر. الاول قالوا اذا اجتمع، اذا كان هذا المال بيمكن لاحدهم فقد طبع جمهور العلماء انه احق به دون غيره، اما اذا كان له واحد يعني يستوفي الجميع فنقول اولا الميت احق به من اصحاب الاحداث ومن ذلك للشافعي واحمد رحمه الله عليهم، وذلك من النبي اولا انه خاتمه امره يخرج ياخذ من الميت افضل طهارته، طهاره الماء افضل ولا من التراب؟ الماء افضل، فاذا كان هذا اخر عهد يبقى الميت افضل ايه؟ شيء. قال ان هذا خاتمه امره فاصبح اكثر طهارته، واما الاحياء فسيجدون الماء. ثانيا، أصل الغسل في تنظيفه ولا يحصل التراب، ولا تصل ما يحصل هذا التراب، قصدك الماء بالغسل الميت ان هو ايه؟ ينظف. قال ولا يحصل الصغار وقصد النهار في الصلاه وهي حاصله في المتيام المؤمنين، فممكن ان انت ايه؟ تتيام، لكن هو احنا عايزين ننظفه ولا نخليه صلي. هو ما يقدرش ان هو لكن انت تقدر تستريح صلاه التيمم، هو الامر بالنسبه له الماء افضل. ثانيا صح ان الناس تحصل بالماء من اصحاب الاحداث ولا لا نشتكي Gracias. بالمرء الذي يصلي عليه ترابا كان او سبخه او عمله. صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: حيثما ادرك رجلا من عمله الصلاه فعنده مسجده وطهوره. وهذا نص صريح في ان من ادركه الصلاه كالرمل فالرمل له طهور. ولما سافر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في غزوه اليهود قطعوا تلك الرمال في طريقهم وعماه في غاية القلة ولم يجد أنه حمل الطراب من فحم الجود هي تتضرر من الفحش بجد منه ويجب مع الصلاة في المكان الثاني. هذا غلوب عليه وما دفع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قطعوا تلك الرمال في طريقه وعماه في غاية القلة. هذا الكتاب فضل من كتاب زاد المعاد في هذه القلة عباد صلى الله عليه وسلم كتاب ابن القيم رحمه الله عليه من امتع الكتب التي تجعلك تعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سيما الكتاب الذي حققه الامام الصادق رحمه الله عليه. قال: وكذلك قال ولا نقرا بين الرجل حتى اهل التراب. قال: ولا فعله احد من اصحابه مع الوضع لان في المفاوز الرمال اكثر من التراب. وكذلك امر بإيجاز وغيرها. ومن تتبع هذا قطع بأنه يعني الإنسان كان يتأمل بالإيمان والله أعلم. وهذا قول الجمهور. أيضا هناك ملاحظة أقولها للعلم أنه لا يصح أن يتأمل الإنسان بشيء تحول عن صفته من فعل النار. قالوا كان الأسماك والجنس والرمال والعيين وغير هذا يتحول عن نصب في القلب بسبب النار. هذا لا يجوز التأمل به. نعود بالكتاب مرة ثانية. يقول المؤلف: مبطل مبطل التأمل. هو الذي مبطل التأمل مبطل التأمل. قال السبب الثاني من مبطل التأمل وهي الشيء الذي تفسده ومبطل له ثلاثة. الأمر الأول: يبطل التأمل عن حالة النصب بمبطل الوضوء. أي حاجة إذا كان وقت الوضوء إذا تنمى في الإنسان مكان الوضوء فإن وقت الوضوء تنقض التأمل. قال: مع الحالة الأكبر بموجبات الغسل. سمع عنه حالة أكبر حين يجد الماء كما وقع في مشيط الماء يوجب الغسل ويكون الإنسان تبع الحالة الأكبر كما انتقل التأمل الذي أربعة مكان الغسل. قال: من جمالة وحميد واللباس فإذا تأمل عن حالة النصرة ثم بات يتفوق أطول التأمل لأن التأمل بدل عن الوضوء والبدل له حكم المبتدأ وكان التأمل عن الحدث الأكبر. الأمر الثاني: طالب كل الماء إن كان التأمل لعالمه لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك. وسبق الأمر الثالث: زراعة الرجل الذي أخذ من أهل الشفع التأمل من مرض ونحوه. الإنسان لا يستطيع أن يستعمل مع عشان ده يزيل المرض ويأخذ الشفع منه إلا هذا. طيب، نوقف قال الإمام ابن حزم رحمه الله: كل حدث ينقض الوضوء فإنه ينقض التأمل. هذا مما لا خلاف فيه من أحد أهل الإسلام. يعني أجمع أهل العلم على أن كل شيء ينقض التأمل عن الغسل. قال: كما يقصد التأمل إذا وجد الإنسان الماء وكان خلفنا له أو عاجزا عن استعماله. طيب، قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء أن من تأمل بعد أن طلب الماء فلم يجده ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة واحد بحث عن الماء فلم يجد الماء. تأمل ولسه هيكبر وجد الماء. ما الذي يجب عليه؟ هو تطهر ولا تطهر؟ تطهر. ها؟ تطهر الماء حضر. إذا حضر الماء بطل التأمل. والذي أجاز له أن هو يتأمل عدم وجود الماء. والآن الماء هو قبل أن يتلبس به صلاة. فيجب عليه إجماع العلماء أن هو يعطي توضأ ويدخل فيه الصلاة. لا دخل في الصلاة مسألة ثانية، لكن كان لم يدخل في الصلاة لسه ما دخلش في الصلاة، تيمم وقبل أن يكمل التكبيرة الإحرام وجدنا يحرم عليه أن يدخل في الصلاة بإجماع العلماء، يتوضأ ويدخل في الصلاة، يدخل في الصلاة بعد أن تيمم وجد الباب أن صلاة مسألة أخرى كلها تفصيل دلوقتي من كلام أهل العلم. طيب أي المواقع الشيخ أن يطالب الأول الإسلام وتأخذ من الصلاة، لكن أردت أن أقول لك تقول المعلم المفصل وكيف أنه أقول فإذا حضر الأول في أثناء الصلاة الأمر في خلاف ولا سألت أن يعلم الشمس وجل وبعض الرواية حتى تجد قول الله تعالى ولا تنسوا أعمالكم وإلا أن تجد ما تنسوا هذه الصلاة الصلاة ولا تمام لكن من يعرف مشكلة تعمل دي أو دي أو دي، ما فيش مشكلة. لا تنتقل إلى الصيام إلا إن حدثت أمام من الصفحة عن الطعام أو الجسم مستحيل الرب تنتقل إلى الصيام. عجز عن هذه الثلاثة فصيام ثلاثة أيام. جميل جدا. عجز عن الثلاثة وشرع في الصيام. وساعة العصر جاله وقت يبطل الصيام ولا يستمر بالصيام؟ احتجوا بهذه المساله وقالوا ما ينفعش يبطل الصيام، لازم يكمل الصيام. في هذه المساله صح، ما ينفعش، لان الصيام ما بطلش، مش حاجه بطل الصيام، ما فيش راحله الا اعتبر في الرقبه قبل الصيام ولا في كده. لكن عندنا Oh. في كل الأحوال. لو فرض الإنسان نشأ وحده من أركان الصلاة، بس يكون مثلا أو ركوع، طب الصلاة مباشرة يا رسول الله ماذا حصلت الصلاة ونسيت؟ صلى ركعتين. ما حصلت صلاة ونسيت؟ إذا نسيت أنت نسيت أحق أن يقول ذي يدي نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى ولا ركع. بارك صلى اثنين وإيه سبب الإسلام صلى الله عليه وسلم؟ إنسان يصلي تذكر في أثناء الصلاة قبل أن يصلي ركعة ثانية أو ثالثة السنة. طيب بعد ذلك ننتقل إلى مسألة فضل الصلاه، الصلاه اركان وواجبات وسنن. الاركان لا تسقط سهوا ولا عمدا ولا جهلا، ما تسقط. الواجبات تسقط سهوا وتوجب على المصلي اذا ذكر ذلك سجود السهو، فاذا سهى عن سجود السهو فصلاته صحيحه. وتبطل صلاه من تعمد ترك وجهك منه، تبطل صلاه من تعمد ترك وجهك. الاركان تبطل الصلاه اذا تركها ساكتا او متعمدا. الواجبات تسقط سهوا ويجب مع ازالها سجود السهو، وتصح صلاه من سهى عن سجود السهو. اذا في فرق بين الواجبات وبين الاركان. وأبطل صلاة من تعمد ترك واجب، يعني الإنسان اللي نسي مثلا التشهد الأول، هو التشهد الأول ولا الأوسط؟ الأوسط يعني في ثلاث تشهدات؟ مفيش أوسط؟ هو اللي بقول كده بقول عشان إيه؟ تقول أنت دي ولا غلط؟ يبقى هو التشهد الأوسط ولا الأول؟ الأول مفيش أوسط، هو أوسط يبقى في تشهد إيه؟ هنا وفي النص وفين؟ في الأغلبية هو اسمه تشهد إيه؟ الأول. إذا نسي التشهد الأول وقام واستتم قائما وشرع في قراءة الفاتحة وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، يعود للواجب ويجوز الركن يتم. قال له سبحان الله فين؟ هو لسه في التشهد الأول. قبل أن يسلم يسجد السهو. إذا المذكرة خرج من الصلاة الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة. هو تعمد ترك الواجب؟ لم يتعمد. إذا تعمد ترك الواجب أبطل صلاة. السنة أو المستحبات هذا كلام هنا سيأتي معنا إن شاء الله في كلمات الصلاة. إذا السنة هي إذا فعلها امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أهم المسائل فيما تبقى من المبلغ، لكن إن شاء الله بعد عيد الأضحى في الأربع أجزاء شرحها رواية عن الطريق، وأما بقية الوجبة سنعمل إن شاء الله عن الطريق. لكن قبل أن نستفيد من التقدم من اليوم إن شاء الله شرحنا عين الرحمة، لنكون أهم ما بقي من المساجد في المنهج، ونحن بهذا استغفر الله لي ولكم سبحانه. Gracias. Bye. سماوية وهو ربنا على السماء، وبعض الممالك مكتسبة طرش وحنا على نفسه الطرش خلاص عام مكتسب واحد فقر الكاتب واحد ثاني واحد سكر على فلان السوق يعني أخصيص شوية بأنه هو ولا يتكلم جريمة في نفسه، ولكن هل هو مخاطب شهر وشهر خلع هذا المنع؟ يبقى السهل الصادق المفروض مش مخاطب. طب مكلف ولا مش مكلف؟ في الاصل هو مكلف، ولكن عند وجود المانع يصعب عنه التكليف. ذلك الحديث موضح خالص. قل ركع القلب على ثلاثه، قال لي عن النبي حتى يستدل المجنون حتى يعرف، وإن كان الصبي حتى يحتل. طيب يعملوها طول ما العذر موجود والمانع ده موجود ومش مخاطر، لما يزول المانع يظهر مخاطر. كل الكلام ده بس استفصال شوية عن الكافر اللي هو سؤال الثالث. الكافر وهو كافر مكلف ولا مش مكلف؟ ما انا هكلمكم هيبقى الكلام ان هكلمكم هيصلي مش هتفطر صلاة غير كافر. طيب معنى كده هو الآن المسألة أنا بسأل الفجر في البرد وأنا أصلي وهو نايم دلوقتي العصر صار يصلي ست شهور في الوفاة ما جيتش وكان صلي ما بدي بكرة أصلي ست أصلح ست مذاكرتي ست أي حاجة مشغول بيها وهو أنا مكلف ولا مش مكلف؟ لكن إيه الفرق؟ هل هو كلام اللي بقى كتير فيه إن هو مخاطر ومكلف ولا خاطر غير مكلف ولا مكلف غير مخاطر؟ يعني هل في فرق بين التكليف وبين إن هو مطالب بهذا الخاطر؟ الكافر لازم يفرق بين مسألتين، هو مخاطب بهذا الامر حيث ان هو في عموم من يجب عليه طاعه امر الله عز وجل. ده الله عز وجل يقول يا ايها الناس اعبدوا ربكم، يبقى هو من الناس هو مخاطب بهذا. وكونه كفر فهنا سقوط التكليف عنه وفي فكره رمضان على السكران بيقول السكران ما بسيط لان هو اللي شايفه مسكر فمش هيبقى زي اللي فقد سافره بحاجه وشرب ومسكر لان هو اعتدى فترتب على ذلك انه فقد عقله ولم يكلف ولم يؤدي ما طلب منه لكن الجنايات الكافر قريب كده بس يعني اكبر شويه اصغر وهو ان هو طول ما بينه الدخول في الاسلام فلم يدخل، ولو لم يدخل في الاسلام بالزمن هو صلى في البلد وسيد النوم الذي هو طالب النوم. طب لو كان هو كافر مش هيدخل هل سيخرج من البلد؟ لن يخرج يعني قصاصا سيعاقب على كفر وعلى ذاته الشريعة للبلاد العملية فهو مخاطب في الأوامر والنواهي من حيث أنه سيعاقب على ذاته ما سيأتي في سفر أو لم نكن من المصلين ولم نكن من المسكين وكنا نخوض مع القاعدين وكنا نكذب بيوم إذا هذه جملة من الأساس منها الكفر ذات البيولوجي ومنها ترك الحاجات العملية في الصلاة وزي إطعام المسكين والقول مع القاعدة. إذا من حيث أنه سيعاقب على ذلك سيعاقب على ذلك أو مكلف. طيب لو أداها هل ستقبل منه؟ زي ما تفضلت كده ان هو لم يقبل منه الحرف والنقوم، وعليه نستطيع هل لنا في المقدر صحبات هذا الرجل نوضع نقطة الإحرام، فهو غير مكلف عشان يكون فضل الإنسان بين التكليف والنوم فقط، غير مكلف في حالة أن هو إذا أسلم لا يقدر منه أداء ما بدا من الباب. العاصي إذا كان على خلاف بين الإقرار والجمهور تقريبا هو خلاف الراي، خلاف الراي انه اذا تاب ذلك السلام يؤدي من حول النقد ما فاته وليس نقصه منه الى ذلك معقول انه ادى العمل ولم علم مراحل كل ما صدقت وصدق عن الله اي مره في الجانب على ظن الرمان قضى مفاته وهذا الكلام الراجح، والراجح هو انه اذا تاب لا يبالغ في اداء ما فعل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال والتوبه تجب ما قبل الخلاف في المساله التي كانت مساله الكاف بين مسؤوليات الاسلام لا يبالغ في اداء ما ترفع في اعتقادات بعض الناس من اتفاق كان لما يسلم فقل له تصلي السنوات التي تقضيها بالكفر. اذا الكافر اذا اسلم سقط عنه ما كان عن التكليف، لا يقال قضاء الصلاه ولا الصيام ولا اذا كان اكل ربا او صرف اموالا او شرب خمرا او شيء من هذا لا يجوز. يعاقب عليه ولا يقال بشيء من ذلك. قال الله عز وجل كل الذين كفروا ان ينتهوا يقرأ لهم ما قصر يبقى وطبعا الدليل وضع برضه نص صحيح حديث عمرو بن العاص لما النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم ان له يده صلى الله عليه وسلم فقبض عمرو يده قال ملك عمرو قال يا رب قد اشترط يا رسول الله قال قد اشترط قال اليوم ابراهيم ما سبق قال ويحيى اما علمت ان الاسلام يشب ما قبله يشب يعني ياتي مما قبله وان الحج يخدم او يشب ما قبله وان التوبه تشب ما قبله فده نص المساله ان الجاهل اذا اسلم لا يقال في الله ما قاله طب اجابه السؤال ده يقول وعليه ان تصلي وتقول انه مكلف بفروض الشرائع من وجه وغير مكلف بها من وجه مكلف بها من حيث انه سبحانه على ذلك ماشي وليس مكلف بها من حيث انها تصدر عنه بعد الاستحاله Yeah. ينفعش اقول لك هذا الوقت موجود هنا وموجود فين؟ اما انت هنا الا بقى قلنا القوة عندنا مسألة انت هنا القوة عنها انا اللي موجود فين؟ ولا ممكن يقال موجود فين دلوقتي؟ فده هل انا اتكلم؟ اذا او اقصد مسموح ان انا جالس امامك مش هيمشي الا طبعا نرجع تاني للتليفون او انا بقول لك حاجه لكن انا قلت الان انت ترى شيء او تسمعه او تعلم وجوده وعقلا ضده ينتفع الامر بشيء نهي عن ضد شيء لما امرك ان تستير الان انت تاني ان هذا ان تضرب طالبا تقول لي حاضر ساسيك وبعدين تمشي وتقول لي لا وهذا عجبك او عجبك تقول لي ما هو قلت لي اسيك وانا اسيك انت يا اما تسيني تلعب يا اما تضرب اللعب وتجيب بالميه يا اما تضرب بالميه وتقول لي لا مش هينفع نتابع بعض فالامر الشيء نهي عن التطبيق طبعا التطبيق بتاعه انت ممكن تسيبه وتروح تلعب ممكن تصلي وبعد الصلاه تروح تشتغل لكن احنا بنكون في نفس الوقت ما ينفعش انت واقف في الورشه وانت تصلي في اما ان انت ليك اتصال دلوقتي واما ان انت في شغلك طيب شو بيقول لك؟ والنهي عن الشيء امر دي اللي فعلا تصير شغلك نهي عن الشيء امر ضروري يعني بقول لك لا تاكل ده نهي عن الشيء امر ضروري ايه ضد ده؟ هو عدم الاكل ده ممكن تبقى نايم ما تاكلش تبقى بتصلي ما تاكلش تبقى سايق السياره ما تاكلش تبقى شغال ما تاكلش اذا نهي عن شيء لما يكون اقرب لضده ممكن يستفيد الكلام الا قبل كلمه ضد واحد يعني بقول لك يا بني لا تشرك بالله يعني لا تشرك بالله انت لازم تفرح ده له ضد واحد طيب انا بقول لك لا تاخذ الربا لا عشان عمره الطفل غير وقته اكل الحلال اكل الحلال المتعقد يستقيم الكلام عن نقول الامر بالشيء نهي عن الطفل والنهي عن الشيء امر للطفل الا كفر الا ضد واحد طب الا ان كان له قدر او قدر نقول والنهي عن الشيء امر باحد او ثاني واضحه اذا مثلا الشرع اذا نهى عن السمع لو كان كلام المعلم بدون الاضافه دي والنهي عن الشيء امر هو نهى عن السمع ايه هو ضد السمع سواء بس إلا على زواجين أو إيه؟ أما لا واحد ما لاقي زواج ولا لاقي بنت من يمين يصوم ففي علة قضايا تصوم نقول النهي عن الشيء أمر بأحد قضايا واضحة؟ العلماء يستفيدوا من المعنى دي في استنباط احكام مسائل لا يجب فيها نص واضح زي مثلا تحريم المخدرات الحشيش والبنج والحشيش النهي عن شيء امر بالضبط او باحد افضال الثلاثه الاصابه الاغتاب والتيسر من عمل الشيطان فاجتنبه. ولما يوضع العله انما يريد الشيطان ان يوضع بينكم العداوه والبغضاء في القبر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه. اين تكون هناك الخمر لمنع هذا الفساد؟ صد عن سبيل الله وعن الصلاه ودفاع العداوه والبغضاء. اذا وجد ما يسبب هذا الاسلام في الشرع نهى عنه لانه نهي عنه. هذا الامر عن هذا الشيء امر داخل الاقوال. اذا لن يستطيع بناء على ان ضد على ان المخدرات ضد لاحد النوادر او النوادر في كتاب السنه. اذا يمكن ان نستطيع ان نقول انها حرام في الخمر وان كان قد يتعلق احد النوادر نقول انها واجبه لا شيء مامور بالمفاجاه. واضح؟ واضح ولا اتصل تذكره؟ انا اتعلم لكن عشان ندخل في باب النهي مش هنتقل النقطه الى الفكره منها. لكن هو يعني نقطه من باب القياس. يعني مش ده القياس الخمر ده ولكن نقطه باب القياس اللي هي الحد القرع والقصد اللي جامع بينهما هي العله المشتركه. ولكن اقول القياس نفسه مش مرص عليه القياس ولكن السبب الذي يجعلك تصل الى هذا الحكم بناء على قواعد القياس. يعني ليه انا دخلت المسائل زي ليه في الجرعه؟ ليه في الجرعه؟ ما هو ما بيصيرش كمان. يعني الفترات ممكن يكون فيها قياس. طب ليه في الجرعه؟ ما بيصيرش. بيلعب مرض ما بيصيرش. لكن شوف الايه هنا يوم عندما يجد الشيطان يوضع بينكم العداوه والبغضاء الايه تكفي الخمر وليس ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه. فخلينا الكره تكون العداوه والبغضاء وصوت عن ذكر الله وعن الصلاه. وده بيحصل بيحصل بين الدول حتى وصلت لذلك والنبي سنحصل حصل منهم يعني مشاكل كانت تصل الى درجه دخول القبر بسبب مرض الدور اللي كانت في السنه مشكله غير الصلاه على سبيل الله وغير الاهتمام بالصلاه. خليها في الدار من قبل صلاه الجمعه عشان الماتش ما يتعبش على الاصل لا صلاه ولا ذكر ولا شيء. فلما يوجد حكم لكن الجمعه بهذه الطريقه يحكم عليها بالتحريم لانه يؤدي نفس المسائل اللي حصلت في الخلق. اذا هو هنا نظر الى هذه الطريقه وهي ان النهي عن شيء امر لاحد الاقوال. النهي عن الخمر ورد في الهجره والنهي عن ما يشبه الخمر بالنتيجه والاثر ويصب عن سبيل الله وعن ذكر الله وعن الصلاه ويقع في الاقوال والارضاء. فهذا ايضا هنا بعد ذلك نزل المؤلف في باب النهي والكلام على النهي. اذا فهمت الكلام على الامر يصعب عليك فهم باب النهي. طبعا هذه الدروس مختصره لذلك يعني نحن نرجع على ما اشترطه المؤلف في بدايه الدرس. يقول والنهي استدعاء القرن بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. انا عايز واحد اخذ كده يشرح لنا التعريف. احنا في الامر قلنا الامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. نفس الكلام استدعى الوجوب الفعل قال الترك استدعاء الترك استدعاء الترك طلب. يعني واحد كده في العقد بيجي طلب الكلمه واحد كده في العقد الشرطه هتطلبه فاستدعاء القلب. فلما نقول النهي استدعاء الطلب يعني ايه؟ يعني طلب الطلب يعني شرع يطلبنا ان تطلب هذا الشيء بالقول. بالقول يعني يقول لك اطلب او لا تفعل او اذا فعلت ساعاقبه على حسب سير النهي الذي يطلب. طيب بالقول قلنا هذه واحنا بنشرح في طريق في الامر ان ممكن بالقول على اساس ده الاصل، ممكن بالاشاره كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يشير اليها كفر او قول وغير في الكتابه اذا فرق آية القران امر الصلاه فهذا امر لا رمز فيها فهذا نهي وهو مكتوب. لكن الاصل هو ايه؟ قول الشاعر ان الله عز وجل قال هذا الكلام القران الكريم قال زي التفاوت قال الله عز وجل ولا تقرب الزينه قال ان ده قول قول الشرع استدعاء الارض بالقول ممن هو دونه لازم حاجه الشرع ممن هو دونه وهي بسيطة جدا هو تبص النظر الدين وكده الأهل اللي هو الدين صح استدعاء الخارج للقول لمن هو دونه لكن ممن هو دونه احنا الآن عندنا شخصين اللي دونه واللي جنبه أو بيده يبقى طلب الأمر بالقول ممن أو تطلب من واحد دونه أو بيده يطلب منه الطرد من واحد دونه يعني أقل منه صعب واحد دونه أقل منه تحت منه منزله يعني واحد يطلب واحد أو واحد بيده واحد أقل منه يبقى ممن هو دونه يعني إيه؟ يعني أقل منه يعني الشرط يطلب الله عز وجل يطلب لواحد يبقى واحد دونه ولا لا؟ ده بالعكس ينفع يعني اقول اللهم اغفر لي اغفر لي اغفر لي اغفر هل انا اغفر لك ولا ايه؟ دعاء ممكن تمني طلب لي مش كده؟ الطلب بس الطلب اربع يدخل في الطلب يدخل في الامر والنهي يدخل في الدعاء والطلب اللي هي الجمله المشكله فيها لكن عايزين نخصصها شويه طلب على سبيل الدعاء ده من ايه؟ من الاقل للاعلى. لو طلب على سبيل الامر ربنا يطلب منا بالفعل او يطلب منا بالدرجه ده من ايه؟ من الاعلى للاعلى. ليه يطلب منا ربنا؟ يعني من الادنى منه عشان يبقى امر عشان يبقى نهي مش كده؟ يبقى استدعاء الارض بالقول ممن هو دونه يعني يطلب من اللي اقل منه عشان يبقى اسمه افضل يبقى اسمه على سبيل الوجوب على سبيل الوجوب وجوب ايه؟ كده كل استدعاء ايه؟ استدعاء الطرد يعني على سبيل الوجوب يعني الوجوب الطرد يعني اقول لك لا تقرا سنة يجب عليك تجارب سنة لا تشرب الخمر يجب عليك الطرد شرب الخمر لا تكفر في نهار رمضان يعني ولد الفرد الحاج في نهار رمضان يبقى وجوب الطرد ماشي يا سلام لو انت بتقول تفصيل بعد كلمه على سبيل الوجوب تقول اي وجوب الطرد وكلمه كلمه ان هو نظم التي تدفع بالعمر اي من الاعلى للاعلى هتيجي تقراها لوحدك انت هتبقى رسائل انما لو هو بيعمل رسائل رديئه رسائل سلبيه ممكن تبعتها للعمل إن مثلا علم النحو صعب، إن علم الأصول صعب، والحقيقة إنه سهل، طالما في بشر على وجه الأرض وصل لهذا الأمر يبقى الوصول إليه هل ممكن ولا مستحيل؟ ممكن، طالما إنه ممكن يبقى أنت صاحب هذا الممكن، أنت تقدر تؤمن الماده حتى تفهم لما تعرف المعنى الكويني والمعنى تتقدم عليه. يعني قرات القصه قريبا ان احد الطلاب نام في محاضره استاذ جامعي يشرح لهم مساله الرياضيات، ولما صحى لقى الدكتور نلتقي ان شاء الله الاسبوع القادم. فأما بصت على السطور لقى مسألتين مكتوبين على السطور، نقل بسرعة وروح يحاول يجيب الواد ده الدكتور أو المحاضر أقام هذا الواد. روح يحاول يجيب مش عارف يرجع المكتبة للمراجع ويبحث ويقرأ ويشوف مراجع ناقصة. بعد 4 أيام تمكن من حل المسألة من الاثنين دول. في الأسبوع الجاي راجع أنا حليت مسألة دكتور ما عادش حل منها. قال لي لماذا أنا عملت واحد مصر؟ قال لي مثلا كنت مع السطور طب مش عارف يقول لك كناية. قال لي أنا كنت مع السطور المسألتين دول بقول إن المسألتين دول حجروا العلماء ولم يصلوا إلى حقيقة عمل الرياضيات حتى الآن. تخيل بقى هو لو كان صاحي مع الناس الصاحية التانية وخد رسالة سفير. العلماء عدد رقم على الفيديو يعني لهذا الاحلام، لكن هو فكر ده الوقت الله يضحك بروح وعزيمه ان هي ده لازم يتحل ومطالب بحل الدكتور السادة عنه. فوصل الى هذا المسجد الذي العلماء اذا لا نرسل رساله سلبيه للعلماء تقرا كده وقتها يشرح عنه فقط من الاول حق الجدل والصدى صيغ الامر افعل كان بالاصل وبعدين تلك الصيغه الثانيه اسم الفعل المصدر نال عنه كان الامر اسم فعل الامر المصدر نال عنه كان الامر اسم فعل الامر الفعل المبارك مختلف بالله زي ولي الطواف ثم ياخذ الطواف ويبرد الطواف ولي الطواف ثلاثة بعض الفعل المبارك يأخذ يوفو يطواف تابع على الفعل السنة بعد ايه امر صفة الامر في صفة ثانية هو يجعل الجواب يترتب على الفعل صفة ثالثة كمان يبين ان الله يحب الفعل او يحب من يفعله يحب التوابين يحب له كذا زي ما قلنا كده في الامر نقول كده في الايه في النهي او على عكس نقول النهي الصله تصديق كامل لا تفعل لا تفعل لا تقول صله لا تشرك بالله لا يعصون الله ما امر لا دي صله دي احلى تفصيل ثاني لكن كلامه في القول الواقع اللي بيتكلم على لا تقربوا فيه لا تقربوا الصلاه وانتم شطار طبعا قال لي فرق ايه يعني هي فرق التشريح والبدء نهي عن الخمر مرحلة لا تقربوا الزنا لا تشركوا بالله لا تأكلوا الربا وأخذوا الضعفاء لا تقربوا مال اليتيم إلا بالبر الحسن لا تفعل فيه إلا نهي ماشي الصفة الثانية الأمر بالطلب زي ما قلنا بالأمر الأمر بالفعل إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات أداء أمر يأخذ الله موقعا بالإحسان هنا يأخذ الطب يجتمع يا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ذروا يعبدون ذروا ما لم يعبدوا اجتنبوا كثيرا من الطب الحديث اجتنبوا السبع في الطب يبقى كان أمر بالطب ضرب البيت يوم الجمعة يا صاحب الله وصحبه الحقيقة زي ما قلنا حكم السنة هو مأمور بترك درس صلاة عند المصلين عشان بس نعيد فرق بين الأمر والنهي لكن بعد ما معناه النهي يعني النهي عن السنة لا يقرب فيه طيب اجتنبوا السبع او ذروا ما بقي من العلم هو نهي بس ذروا يعني اتركوا ده بيعمل ايه النهي اسمه فعل الامر في اللغه العربيه كده فعل الامر اترك فانا بامرك الفرق لكن المعنى ان انهاك عن الفعل مش كده يعني نهي ما اترك البيع اللي تركه اتركه ما بيت اتباعه خطوة الجمعة حرام يعني يقول معبور فيه ولا ماذا عنه ماذا عنه نهي لأنه هذا الحكم لكن هو في الحقيقة سكت من سورة الأرض قال ثروة للبيت فالفعل يدل على الطرف زي ثروة لا نهي واضح وطبعا هو نهي وهو فعل أمر بالطرد بالمعنى الأخر بالمعنى الأخر ممكن صيغة إن الشرع يضم الفعل ويضم الفعل زي ما قلنا في الأمر إن الله يكتب التوابين يقول في النهي إن الله لا يحب من كان توابا أثيما يبقى لما نقول إن الله لا يحب يبقى إيه منع فعل إن الشدة لو قلت مقدور بين الفعل ده الله عز وجل يذمه لبئس ما كانوا يفعلون بئس يشتم ذم ربنا يذم فعل هؤلاء انهم كانوا يتلاعبون عن المكارم فعلوا أو أن الشرع يتوقع من فعل شيء فعل هذا شيء من الباطل. من يأتي من كلها ينسان فيما يأتي من كلها ينسان فيما يأتي من كلها من يأتي من كلها ومن يأتي من الله فلا أداب لا أداب. يبقى كونه توقع الأمر الباطل نهى عن هذا الفعل ولا من فعل كذا سيذكر الله كما يشرك بالله وقد حرم الله عليه الجنة من بدل دينه فاقتلوه او تصرف بنفسه دعا الله مهددا واجيله واغفره شهدين وكفوه شهدين لعن الله المحللين والمحلله له لعن الله من غير من غير الخلق تركت عنه من الرؤى او من يحمل فاكرين لما قلنا في الأمر والأمر بالوجوب ما لم تأتي قرينة الصدق عن الوجوب يعني الشرع ما يقدرش يفعل ذلك إلا إن جاءت قرينة تصريف عن الوجوب حتى نبين المثال في الأمر الشرع الأمر فالأصل في الأمر من الأمر المطلق المجرد القرآني في الوجوب. طيب ليش قلت إن في أمر كان للصلة بالأمر ثم وردت قرينة تصريف عن الوجوب يعني مثلا صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب بعدين تأتي لمن شاء لكن قرينة لأن صلى قبل الأمر لو قد صلوا قبل المغرب بس واجب وعليه لما قال لمن شاء قرينة صادقة عن الوجوب خير فيها الموضوع أو مستحب ولا يمنع أو يعني لا يدافع ذلك. طيب إذا أمر الآن ثم تركه صلى الله عليه وسلم أحيانا يعني أمر الجنب أن يغتسل قبل أن ينام ثم روى عائشة أنه أحيانا كان ينام جنبا دون أن يغتسل كما في سورة اليوم فدل على ان الامر بالاغتسال بعد النوم للاستحباب وليس للوجوب بقرينة ان هو ترك هذا الامر احيانا نفس الكلام سورة النهي يلي النهي يفيد التحريم فتاتي قرينة فتصرف عن الحرمة الى ايه؟ الى الكرامة هو في حالة المقبول بذلك إما مقبول على سبيل الإلزام يبقى حرام مقبول بذلك على سبيل الإلزام يبقى حرام أو مقبول بتركه على سبيل التفضيل والاستحسان يبقى لو يفضل غير ذلك أي هو المقبول. يقول الشارع ومن أمثلة النهي المقبول على الكرامة التنزه من الجبل والغائط باليمين فقد صح النهي عن ذلك ان هو في نهي هو استنجد بيمين وحمله الجمهور على الكراهه والحقيقه الامر الى الحرمه افضل منه الى الكراهه ومن امثله ذلك اللي هو ياتي النهي عن الشيء ثم تاتي قرينه فتصرفه عن الحرام الى المكروه نهى عن تحليل الاصابع في المسجد او الصلاه حملوه بعض العلماء على الكرامه مثلا اذا فرغت او علمت بالامر او بالنهي عن منع النساء من الخروج للمساجد يقول الامام النووي رحمه الله يستحب للزوجة أن كانت لها يعني المرأة إذا استأذنت إلى المسجد للصلاة إذا كانت عجوزا لا تشتهي وأمن المفسدة عليها وعلى غيرها للأحاديث المذكورة فإن منعها لم يحرم عليه وإن جاء الحديث لا تمنعه إماء الله فسأل الله لأنه نهي تنزيه يعني قبل الزوجة على مرأة المسجد الزوجة عندها أنا وعيني أروح أنا أصلي وأجي ألاقي الأكل جاهز، لكن لو جيت صليت المسجد هرجع مش هلاقي الأكل جاهز. فلو مرة يمنعها أو أنا الزوج يعني يلاحظ تقصيرا في حق زوجها إذا خرجت المسجد أو خطرا على الأولاد إذا ما ارتكب في البيت مثلا أو أي علة من العلل ولتحقق أنها تعمل ويبقى الناهي لو لا تقطع إيمان الله وسائل الله محمول على الكراهة، يعني يكره إن هو يمنعها اللي هو النهي هنا المعلم يقول له على المسائل المحل العام لا يستعاد فرق مطابق من المعلومة على سبيل الوجوب ويكون حوالي أسالي سمتها يعني الشهر العام هذا السبس لأن إنسان هذا ويصح لك ما فعلته مخالفة لهذا الموحد لا يأذن ولا يمنح ولا يعقل ذلك يعني لا يجوز ولا يجوز منه لحد ذلك ولا يقوم بالعقل مسؤول نفسه ليش محرم فبذكر في واحد محرم عقل وهو محرم لو قلنا يقوم الفساد استسلمت لباطل لا يقوم بالدكتور ذلك بعد المحرم المسألة مسألة معارضة كبيرة بين المسلمين وفيها ضيان وفيها تفصيل في مفردات المسألة المؤلف هنا ذهب إلى الباطل في مسألة المنهي عنه ويدل على مسألة المنهي عنه يعني كل النهي على فعل شيء على أن ذلك الشيء إذا فعل فهو حال سياسة يعني إيه حال سياسة؟ يعني لا يتعلق به المفعول ولا يعتبر يعني كأنه لم يكن جرى الامر الى ما كان عليه قبل هذا العمل في تفصيل هذه المساله اذا كانت المخالفه متعلقه بحق الادب يعني ايه حق الادب يعني مثلا الشرع نهى عن مساله او عن شيء حفظا لحق الاعلام المطلق وليس لا تعلق بحق الله عز وجل. نهي عن جمع اي فكره تعلق بحق الله ولا حق الاعلام. حق الله عشان تسمع الخطبه وتصلي مع طيب النهي عن تلبد الركبان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبد الجلب. الجلب والركبان البياع اللي نازل من المدينه عشان يدخل من المدينه. جاي السلعه الفرصه وجاي السلعه فيشتروا منه بسعر فخس يخدعوه السعر في الحاجة العشرة يتعلمه بطريقة المالية ويعني سوف اشترى منه الخمسة يقولوا هم يقعوا هنا العشرة أو يشتروا كل ده منه ويحتكروها من الرجبان اللي بالله يشتروها ويخزنوها ويحتكروها هم يحتكروا السعر فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلال الرجبان فالفرق ان هو ده الكلام ده راح يتغلب الراجل اللي جاي قبله الطريق اشترى منه الحاجه ب 10 اشترى منه ب 5 لان ما يعرفش سعر السوق ولما التاجر جه وصل السوق طلع ان هو خلع في نص الكلام فراح اللي اشترى منه قال له انت خلعت حاجة لعشرة وشريتها بخمسة فتصالحها على أن يعطيني ثمانية أولا يعطيني أكثر من ووافق ذلك اللي هو الراجل الثاني اللي راجل المدينة وافق على ذلك هل يلزم العبد يمسك ويعطيه الجديد ولا ياخذ الفرق وخلاص؟ الراجل ياخذ الفرق وخلاص إذا تسامح بحق إذا اشترى شخص منه وقد فعل ما نهي عنه لكن يتوقف البيع على رضا من له حقه وهم الركاب فإن حقه أمر وإلا كسبوه إذا كان في المدينة فتبين لهم أن هذا الذي اشترى منه قد قبله يعني كان إذا تردد على الشيء مش عارف هذا يطلبه المكلف في العالم زي الصلاة يتردد عليه أمراض عظيمة وفي البيع يتردد عليه أقوال منه فيقتضي النهي بالأساس فلازم تكون حاجة كده على المكان لأن أنت فعلت شيئا هي عنه تردد عليه وأنه يقول هذا يقوم المكلف بالعشاء كما في الصلاة مكلف بالطلب فيها أو في الفجر كما في مسألة صلاة الفجر. لكن إذا كان الفعل ينتهي بمجرد فعل وليس له أصل يقوم المكلف بعدها فلا يقوم بالصلاة زي النهي عن شرب الخمر وشرب الخمر خلاص كل يقوم بالصلاة استغفر الله العظيم وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه